بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 20 بعد 100 في سلسلة أحب لغتي، وما زلنا في إعمال اسم المفعول. وقلنا إن اسم المفعول يعمل عمل فعله المبني للمجهول إذا كان فيه ألف ولام، يعمل بلا شروط، يعمل بشروط إذا كان قبله نفي أو استفهام. ولما يكون قبله نفي أو استفهام هتلاقي اسم المفعول نكرة، إعرابه مبتدأ. يجوز أن أبدأ بالمبتدأ النكرة إذا كان في سياق النفي أو الاستفهام، لو قبله نفي أو استفهام أقدر أبدأ بالمبتدأ النكرة. وقلنا حاجة خطيرة جدا، أدام اسم المفعول عمل فعله المبني المجهول لاعتماده على النفي أو الاستفهام، يبقى اللي بعديه نائب فاعل لاسم المفعول العامل. وفي الآخر بعد ما أعرف النائب الفاعل وأقول علامة إعرابه، أقول بعد كده سد مسد الخبر، لأن اسم مفعول هعريه مبتدأ، يبقى دوت سد مسد الخبر. طب تعالى الحالتين التانيين في الإعمال، اعتماده على مبتدأ واعتماده على موصوف. يعني اعتماده على مبتدأ؟ يعني اسم مفعول هيجي وقبليه مبتدا، يعني ايه برضه؟ يعني هو خبر ليه. الكلام ده مهم، كل الكتب بتقول لك الاعتمادي على مبتدا، لا، لانه خبر لمبتدا. الاعتمادي على موصوف، لا، لانه صفه الموصوف. يعني لو جه اسم مفعول خبر ولو جه اسم مفعول صفه يشتغل على طول، يعمل عمل فعل من مجهول. الرجل محبوب علمه، هو لازم محبوب، يعني ما انت ممكن تقول مقدر علمه، مقدر قدر يقدر قدر، ده فعل اكثر من 3، هات المضارع وحط ميم مضمومه وافتح ما قبل الاخر، يبقى الرجل مقدر علمه. ماشي ماشي، انا بس بستخدم الفعل الثلاثي لانه سهل وبيوضح الصوره اكثر. الرجل مقدر علمه، الرجل مقدر، الرجل مبتدا ومقدر خبر، خلاص اسم مفعول بقى خبر، خلاص يشتغل على طول. ليه؟ لاعتمادي على المبتدا. يعني بس عشان وانت بتعرب هتقول ايه؟ مقدر خبر مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره المنونه على اخره لانه نكره، وهو اسم مفعول يعمل عمل فعله المبني المجهول لاعتماده على المبتدا. ده كل الكلام ده بقوله ليه؟ لان علمه هيتعرب نائب فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره غير المنونه على اخره لانه مضاف، والهاء علمه، والهاء ضمير بارز متصل مبني على الضم في محل جر مضاف اليه، ونائب الفاعل اقول سد مسد الخبر، لا ما اقولش سد مسد الخبر. ليه؟ لان هو اساسا جمله عندي مبتدا وخبر. الخطوره في الموضوع ده هو ان كلمه علمه لا يمكن باي حال من الاحوال اعربها الا اذا كنت عارف حكايه الاعمال ده. اهو الرجل مقدر علمه، طب الرجل مقدر مبتدا وخبر، تيجي علمه لا يمكن تعرف تعربها الا اذا كنت عارف خلفيه الاعمال ديت. هقف عند الحته ديت وهقول لك حاجه غريبه جدا وفي منتهى الخطوره. افرض انا قلبت الرجل علمه مقدر، النغمه دي انا سمعتها قبل كده، الرجل علمه مقدر شعره طويل ذيله قصير، دي نغمة الجملة الإسمية. يعني الرجل مبتدأ شعره طويل، مبتدأ ثاني خبر ثاني، والجملة في محل رفع خبر أول. يعني الرجل علمه مقدر، الرجل مبتدأ أول، علمه مبتدأ ثاني والهاء مضاف إليه، ومقدر خبر ثاني والجملة الإسمية في محل رفع خبر أول. يعني نغمة الجملة الإسمية لو قلبت الكلمتين مكان بعضيهم يحصل إعمال في منتهى الخطورة. لما تقلب نغمة الجملة الإسمية، ما هي الجملة الإسمية هيبقى إيه؟ خبر جملة إسمية في محل رفع، يعني اعتمد على المبتدأ أهو أهو، أو موصوف. طب ما هو جملة إسمية في محل كذا نعت، يعني صفة، علشان كده قلت لك يعتمد على موصوف. أو ممكن تكون جملة إسمية حال، نفس الكلام، ما هو أنواع الخبر تساوي أنواع النعت تساوي أنواع الحال. طيب يعني الجملة الإسمية دهيت لما تقلب المكانين بتوعهم يحصل إعمال على طول إذا كان طبعا في مشتق. يعني إيه؟ الرجل مقدر علمه، أصلها كانت علمه مقدر شعره طويل مبتدأ وخبر، بس مقدر علمه، يبقى الرجل مبتدأ مقدر خبر، خبر لكلمة الرجل، وعلمه نائب فاعل لاسم المفعول العامل عمل فعله المبني المجهول لاعتماده على المبتدأ. الكلام ده كلام جميل جدا. تعالى في الحتة الأخيرة اللي هو اعتماده على موصوف، هي نفس الكلام اللي فوق، بس هو بدل ما كانت الجملة الاسمية في محل رفع خبر هتبقى الجملة الاسمية في محل رفع صفة. رأيت رجلا علمه مقدر، علمه مقدر بجملة اسمية مبتدأ وخبر في محل نصب نعت او صفة لكلمة رجل، لان الجمل بعد النكرات صفات. اقلب بقى، اقلب علشان يحصل فيه اعمال. رأيت رجلا مقدرا علمه، رجلا مفعول به، مقدرا صفة او نعت لكلمة رجلا منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة المنونة على اخره لانه نكرة وهو اسم مفعول يعمل عمل فعله المبني للمجهول لاعتماده على الموصوف قبله. ما اعرضت صفة بقى خلاص. وعلمه، رأيت رجلا مقدرا بعلمه، علمه نائب فاعل لاسم المفعول العامل عمل فعله المبني المجهول لاعتماده على الموصوف قبله مرفوع وعلامة رفعه علمه مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة غير المنونة على آخره لأنه مضاف، والهاء ضمير بارز متصل مبني على الضم، علمه في محل جر مضاف إليه. وبكرر، لو انت مش عارف حركة الاعمال ده هي لا يمكن هتعرف تعرف علمه. اهو رأيت رجلا مقدرا علمه. طب ايه مقدرا علمه؟ انا اعرف اعربها رأيت رجلا علمه مقدر شعره طويل، دي جملة اسمية مبتدأ وخبر. انما مقدرا علمه مش هتعرف تعربها الا اذا كنت تعرف خلفية الاعمال. يبقى اذا عملية الاعمال دي مهمة جدا، انك تعرف ان هي تركيبة الجملة الاسمية ولكن حصل فيها تبديل اماكن، ولقيت ان الاول فيها اول كلمة فيها عبارة عن اسم مفعول، واسم مفعول معتمد على مبتدأ او معتمد على موصوف، يعني هو خبر او صفة، خلاص يشتغل على طول. واللي بعديه نائب فاعل مرفوع. ولا تنسى ان في الحالتين الاولانيين لما اعتمد اسم مفعول على نفي او استفهام هو اعرب مبتدأ لاعتماده على النفي والاستفهام، وما بعده نائب فاعل سد ما سد الخبر. يبقى احنا خدنا من المشتقات اسم التفضيل، وخدنا من المشتقات اسم الزمان والمكان، وخدنا من المشتقات اسم المفعول. فضل لنا ثلاث حاجات هناخدهم مع بعضيهم لان الاعمال فيهم واحد وشكلهم واحد، اللي هو صيغ المبالغة والصفة المشبهة باسم الفاعل واسم الفاعل، ويبقى بعد كده اسم الآلة منفصلا لوحده. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.